الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مفتاح الجنة. صدق رسول الله وصدق حبيب الله. حي القيوم الله. حي القيوم الله. حي القيوم الله. حي القيوم الله. حي القيوم Hey! Oh. Yeah.